الحمد لله، الحمد لله حمدا طاب وانتشر، على ترادف جود في الوجود سرى. الحمد لله حمدا سرمدا أبدا، ما أضحك الغيث وجه الأرض حين جرى. حمدا كثيرا به أرقى لحضرته، على منابر أنس أبلغ الوطر. ثم الصلاة على ختم النبوة، من إذا تقدم كان الأولون ورى. مع السلام الذي يهدى لحضرته، يعم آلا وصحبا سادة غررا. ونسأل الله توفيقا لطاعته، ورحمة لم نجد من بعدها كدرا. أيها الإخوة المؤمنون، مستمعين على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم أيها الأحباب أطيب تحية، نحييكم أيها الموحدون بأطيب تحية بالسلام الذي هو اسم من أسماء ربنا، وهي تحية أهل الجنة، السلام عليكم. نحييكم أيها الإخوة المؤمنون من مسجد الرحمن الرحيم بمجمع المرحوم عوض قطب الإسلامي بقرية جعيف مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، لنعيش مع حضراتكم هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة كبرى أنعم الله تبارك وتعالى به علينا، وحري بنا ونحن نعيش هذه الأيام ونحن نتذكر هذه النعمة، أن نتذكر المنعم الذي أنعم بها علينا وأن نشكره علينا. هذا الشكر الذي يستوجب منا أن نتمسك بكتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أيها الإخوة المؤمنون، ومحافظة البحيرة، بل إن مدينة إيتاي البارود وبجانبها مركز شبرا خيط، هذا المربع الذي لا يتجاوز 15 كيلومترا مربعا، قد خرج للأمة الإسلامية عددا من العلماء. خرج إليها أول شيخ تولى مشيخة الأزهر، وهو الشيخ إبراهيم حمروش. كذلك خرج شيخ الأزهر أحمد الدمنهوري، وهو عاشر من تولى مشيخة الأزهر. خرج الشيخ محمود شلتوت، أول من لقب بالإمام الأكبر، وهو من قرية منية بن منصور بإيتاي البارود. كذلك خرج الشيخ محمد الخراشي شيخا للأزهر. أيها الإخوة المؤمنون، ولا ننسى في هذا المجال أيضا الداعية العالم الجليل الشيخ محمد الغزالي، وكذلك الشيخ محمد عبده، أول مفت مستقل للديار المصرية. كذلك لا ننسى أبدا الراحل الشيخ عبد الحميد كشك، أحد رواد مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ومن علماء محافظة البحيرة، بل من علماء هذه المنطقة التي نعيش الليلة في رحابها، الشاعر محمود سامي البارودي، والشاعر أحمد محرم، وكذلك الشاعر علي الجارم. أيها الأحباب، ونحن نحتفل بل نحضر ونعيش مع هذه الجموع الغفيرة هذه الليلة المحمدية المباركة، نتذكر بل نشيد بهذه الأمة التي أقامها خير نبي، فهي خير الأمم، وهم أكثر أهل الجنة، وهم أول الأمم إجازة على صراط جهنم، وهي أول الأمم محاسبة، وهي أول الأمم دخولا إلى الجنة، رفع الله عز وجل عنها الخطأ والنسيان، وهي الأمة الباقية المحفوظة بإذن ربه تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، نبينا صلى الله عليه وسلم نبي عظيم، استطاع بفضل ربه عز وجل أن يقف أمام الدنيا كلها، وقف أمام جهالات قريش وكفرها العنيد، وأمام عباد الأوثان وعباد الكواكب، وأمام كل من يعبد أحدا غير الله عز وجل، وقف يدعو الله وحده لا شريك له، وقف يدعو إلى نبذ كل ما سوى ربه، وإنه من هنا بحق لجدير بكل محبة وتعظيم، ليس فقط من أتباعه، بل من كل من يفهم العبقرية وخصائصها في كل زمان وفي كل مكان. أيها الإخوة المؤمنون، ونستمع الآن إلى آية من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ حفلنا الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا لكل أمة أجل، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ولكل أمة رسول. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى عذابه بياتا أو نهارا

قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. آيات بينات كريمات تلاها علينا القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي في مقدمة حفلنا هذا الأغر الذي ننقله إلى أسماع مستمعينا في كل مكان من أرض الله من مسجد الرحمن الرحيم بقرية جعيف مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان في كفة وجعل الأرض كلها في الكفة الأخرى وانتصر إيمان محمد صلى الله عليه وسلم سيظل بالنسبة للبشرية كخط الاستواء في قلبها تتحدد درجات وأوزان وأقدار الناس بالبعد أو القرب منه صلى الله عليه وسلم. فليختر كل لنفسه ما يريد. أيها الإخوة المؤمنون، هذا المسجد مسجد الرحمن الرحيم بمجمع المرحوم عوض قطب الإسلامي يضم هذا المجمع دارا لتحفيظ القرآن الكريم ومصلا للسيدات وجمعية خيرية. هذا المجمع قام على إنشائه الدكتور عاطف عوض قطب والمهندس عادل عوض قطب والمهندس ماجد عوض قطب. أيها الإخوة الأحباب، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس، ومع ذلك كله كان يهتم ببيته، يهتم بالبيت من الداخل، ذلك لأن البيت هو نواة المجتمع، الأسرة نواة المجتمع. تعالوا بنا أيها الأحباب نتعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش في بيته من خلال هذه الكلمة الطيبة التي نستمع إليها الآن من الدكتور أحمد سامي بارم من علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الذكرى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لقد بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة لكل مسلم يبتغي مرضاة الله تعالى، فقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعيش هذه الدقائق أيها الإخوة المؤمنون مع جانب من جوانب التأسي بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال حديثنا عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم في بيته. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا مثاليا يحسن معاشرة نسائه، ولم لا، وهو الذي أنزل عليه قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقد تمثلت مثالية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجلت حسن معاشرته لنسائه في صور متعددة ومواقف شتى، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان زوجا محبا لنسائه، ولا يجد عيبا أو غضاضة في أن يذكر ذلك لأصحابه الكرام، بل وللأمة كلها من بعده صلى الله عليه وسلم. يسأله عمرو بن العاص رضي الله عنه فيقول: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ هكذا على الإطلاق، من أحب الناس إليك على الإطلاق يا رسول الله؟ فيعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة لا مواربة فيها، يقول: عائشة. فيقول له عمرو رضي الله عنه: فمن الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، على نعمة محبته لنسائه، وخاصة عائشة رضي الله تعالى عنها فيقول: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. كان صلى الله عليه وسلم زوجا يلاطف نساءه ويداعبهن. يقول لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي غضبا. رسول الله خير خلق الله يقول ذلك لإحدى نسائه لعائشة رضي الله عنها: إني لأعلم متى تكونين علي راضية ومتى تكونين علي غضبا. قالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد. إذا أرادت أن تقسم على شيء تقول لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فقالت: أجل يا رسول الله، والله ما أذكر إلا اسمك، والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. من ملاطفته صلى الله عليه وسلم لنسائه تقول عائشة: كنت أشرب فأناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشرب من الإناء فتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فكان صلى الله عليه وسلم يضع فاه مكان في ويشرب منه. وكان صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون ملاطفة وتوددا لنسائه إذا مرضت إحداهن أو اشتكت. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهل بيته نفس عليه بالمعوذات ورقاها بها. استمع إليها وهي تتحدث عن حادثة الإفك: ما كان يريبها ويشككها من تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تعلم ما حدث وما يتقول به الناس. تقول: كان يريبني أني كنت لا أجد اللطف الذي كنت أجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكيت، ولكنه كان يدخل علي فيقول: كيف فيكم، ثم يخرج. كان هذا السلوك مدعاة لشك عائشة في الأمر. ما الذي حدث؟ أين لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم لها؟ أين تودد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها؟ وهذا يدلنا على مقدار ما كان يتمتع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشاعر الحب والود لنسائه رضوان الله تعالى عليهن. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أعبائه ومسؤولياته والمهام التي كلفه الله عز وجل بها، رغم ذلك كله يساعد نساءه في أعباء المنزل. سئلت عائشة رضي الله عنها فقيل لها: ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت: كان في مهنة أهله، أي في خدمة أهله. وفي رواية أنها قالت: كان بشرا كالبشر، صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يقدر عقليات نسائه ويشاورهن حتى في عظائم الأمور. كان من بنود صلح الحديبية أن يرجع المسلمون إلى المدينة هذا العام دون عمرة، على أن يرجعوا في العام القادم فيعتمروا. شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من إحرامهم، فما امتثل أحد لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل على أم سلمة مغضبا ويقول: هلك الناس يا أم سلمة. قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أمرتهم فلم يأتمروا. قالت: يا رسول الله، اخرج إليهم ولا تكلم منهم أحدا، أشارت عليه بهذه المشورة، اخرج إليهم ولا تكلم منهم أحدا، ثم ادع حالقك يحلق لك وانحر هديك. ففعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاقتدى به أصحابه، وبذلك أنقذ الله هذه الأمة من الهلاك ببركة مشورة أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ورغم ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يتغافل عن خطأ تقع فيه إحدى نسائه يحتاج إلى توجيه ووعظ وتربية. اجتمعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه النفقة، فنزلت آيات التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فقالت: أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن لا تخبر بذلك أحدا من نسائك. تريد أن تستأثر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا عائشة، إني لم أبعث معنتا ولا متعنتا، إنما بعثت معلما ميسرا. هكذا كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وعسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب، فضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وطابا، فما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة حول معيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ألقاها على مسامع حضراتكم الدكتور أحمد سامي بارم من علماء وزارة الأوقاف، وذلك في إطار حفلنا هذه الليلة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم الذي ننقله لحضراتكم من مسجد الرحمن الرحيم بقرية جعيف مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد تكفل ربنا عز وجل بظهور دين محمد عليه الصلاة والسلام، ومن هنا فإن عزة الأمة وتخلصها من كل ويلاتها ومصائبها يكمن في استجابتها لله ورسوله بالعودة الصادقة لتحكيم شرع الله عز وجل الذي يوحد الأمة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا مولد المصطفى، يا المصطفى، جدد لنا أملا يا مولد المصطفى، جدد لنا أملا. ويا ليالي الهدى، ويا فرحة الدنيا بنور محمد، يا فرحة الدنيا بنور محمد وبطلعة المختار يوم المولد. يا سعدها، يا سعدها بهدى الحبيب المجتبى وبنور خير الكائنات محمد. دنيا من سبات، كي ترى نبأ سعيدا موفيا بالموعد. وصحت على صوت الأذان مكبرا للفجر إذانا بيوم المولد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشرقت شمس الهدى وأتى البشير يزف بشرى أحمد. ما للسماء تبرجت أفلاكها وزينت بحلى الجلال الوافد، وكأن صباح العوالم هاتف طربا يبشرها بنور محمد وتساءل الثقلان ليلة إذ بدا نور النبوة من جبين محمد ما هذه الأنوار ما ما هذه الأنوار والأسرار والبركات يغدقهن أكرم ماجدي ولد الحبيب ولد الشفيع وبين عينيه الهدى ترنو له العليا بطرف ساهد طربت له الأكوان تهتف باسمه لما تجلى نور أفضل ساجد أنا ما مدحت محمدا بقصائدي لكن قمدحت قصائدي بمحمد الله علمه وحيا بلا قلم سبحان من علم الإنسان بالقلم كمثل موسى رعى في قومه غنما وصار بعد قليل راعي الأمم وآلى منزل القسم إذا أردتم سلام الأرض فاتبعوا محمدا إذا أردتم سلام الأرض فاتبعوا محمدا وأريحوا هيئة الأمم اللهم صل وسلم وبارك عليه. دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقين أمد يدي فأنتزع الرواسي وأبني المجد مؤتلقا مكينا صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا مع المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار ختاما لهذا الحفل الأغر الذي نقلناه لحضراتكم من مسجد الرحمن الرحيم بقرية جعيف مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. وقد حضر معنا هذا الحفل الكريم من كلية طب الأزهر الدكتور أحمد محمد الطاهر اللبني والدكتور أحمد محمد حمد. أيها الإخوة المؤمنون نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن اعتصم به وتوكل عليه واعتز بدينه. اللهم إنا نسألك أن تغرس في قلوبنا الإيمان وأن تثبتنا عليه إلى أن نلقاه. أيها الإخوة قبل أن يعود الميكروفون أشكر لزملائي من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وعمران علي وياسر علي. أشكر لحضراتكم، وغدا حفل جديد من مكان آخر إن شاء الله. هذه تحياتي رجب خليل من أسرة المذيعين، السلام عليكم ورحمة الله. الآن يعود الميكروفون إلى الزملاء باستديوهاتنا بالقاهرة.